بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 32 على 1. أما أنا فما أستحضر الآن، هما اثنان، هما واحد، هما أكثر، لكن في الجملة له متابعون. فلم تدندن حول الشواهد، وهذا أمر هام جدا، لأني قد أسلم معك جدلا الآن بأن زيادة النهار في هذا الحديث شاذ، لكني إلى ابن عمر شاذ، لكن نسبة هذا الحديث إلى الرسول ليس شاذا، فما قيمة هذا الشذوذ حين ذاك؟ واضح هذا؟ وأظن هذا الكلام ولا مؤاخذة من باب وأما بنعمة ربك فحدث، هذا لا يوجد في بطون الكتب. هل سمعت عمرك حديث الشذوذ نسبي؟ ما سمعت. هذا يؤخذ من الدراسة بطبيعة الحال. فالآن جاء موضوع ابن عمر ورواية الثقات في الحفظ كالجبال كما صدقت، رواه حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، وفعلا حديث ابن عمر هو هذا نصه. جاء رواة آخرون فرووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ماذا نقول في هذا الحديث؟ صحيح أم ليس بصحيح؟ إن صحت الشواهد يعني؟ أنا بقول طبعا، أنا ما أقول الآن صحت أو ما صحت، وأعبر بالتعبير العلمي الدقيق. جاء رواة آخرون فرووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر أنه قال كذا وكذا، فهذا الحديث يكون صحيحا. نعم، حسن جدا. فما أثر ذاك الاختلاف في حديث ابن عمر أنه زيادة النهار في حديثه خاصة هل هي محفوظة أم هي شاذة؟ لا يؤثر في صحة الحديث هذا، لكن من قال هذا صحيح عن ابن عمر عن رسول الله يناقش تلك المناقشة. ثم ماذا يهمنا إذا نسب ناسب ما إلى ابن عمر حديثا ما ابن عمر لم يرويه، لكن الرسول حدث به وتلقاه أصحاب آخرون عنه، فبعض الرواة نسبه إلى ابن عمر وابن عمر ما عنده خبر. نحن بهمنا صحة نسبة الحديث إلى الرسول عليه السلام، لكن لا يهمنا أبدا أن الحديث صح من طريق ابن عمر ولا أبو عمر، ما بهمنا أبدا. إذن القضية فيها شيء من الدقة لا يعني تلاحظ في المصطلح مصرحا بها، وإنما في تخاريج من الأحاديث. إذن لنقول هذا الحديث أو هذه الزيادة الشاذة، ويعني ذلك أنه لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لا يجوز لنا أن نقول هذا إلا بعد النظر في الشواهد الأخرى. الشواهد الأخرى الآن أتنزل منها من الدعوة السابقة، فآتي بمثال واحد فقط. أقول افترض معنا أن هناك حديثا بذاك اللفظ الشاذ عن ابن عمر روي بإسناد حسن عن أبي هريرة أو عن غيره من الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ألا يحتج بهذا الحديث؟ يحتج، الحمد لله. فإذا بقي علينا ندرس الشواهد. طب، هذه الشواهد إما أن تعطينا صحة الحديث لذاته أو صحته لغيره أو حسنه لذاته أو حسنه لغيره، وهذا أدنى المراتب. فإذا كان حسنا لغيره يبقى مناقشة حديث ابن عمر هل هذه زيادة شاذة فيه أم لا، مناقشة شكلية لا ثمرة لها. لعلي أوضحت ما في نفسي. لكن لو لم يصح شاهد فالحكم بشذوذ هذه الزيادة أولى، لا، هذا ينبغي إعادة النظر في المتابعين للبارقي، أظن ذاك عبد الله علي بن عبد الله. خلص على كل حال يبقى النظر في أشخاص المتابعين لعلي بن عبد الله هذا، فإن كانوا ثقات وعددا وجمعا ليس من الضروري ها هنا الآن أن تتساوى أن يتساوى العدد، فأنت ذكرت آنفا عددا ضخما ما شاء الله، كم هو؟ 17 راويا. ليس من الضروري أن يكون، لأن اتفاق 3-4 على زيادة وهم يعني مفروض أنهم ثقات لا يقبلوا الذهن. المهم، ولا أعتقد في هذه الحالة، وأنا أبالغ الآن في التصوير ليتجلى المعنى الذي أريد أن أبينه، هناك 17 راويا ثقة رووا الحديث على الجادة المطروقة صلاة الليل مثنى مثنى. ما أظنك إلا وستقول معي فيما علمت أن أحدا من علماء الحديث يشترط لصحة هذه الزيادة أن يكون هناك 17 راويا ثقة زادوا هذه الزيادة، فلو نقص واحد فما يقولون بصحتها فيما تظن؟ يقولون وهكذا نزل ما شئت من الأرقام حتى تصل إلى العدد الذي تطمئن إليه النفس. السلام عليكم جماعة. شيخ أبو اليسر المزعوم هو يجب انتباهي العمل يعني يعني إذا كان السبب الأول راح في سبب مستمر يعني هو العمل أبلغهم صحيح نحن متفقين مع الشيخ 5 دقائق فالحمد لله يعني صح له ما لم يصح لغيره وهذا إن شاء الله دليل على حسن نيته وسريرته. تفضل. كنا نتحدث عن زيادة الثقة والفرق بينها وبين الاجتهاد. نعم، الحقيقة أولا فيها دقة، وثانيا هي مسألة خلافية بين علماء الحديث وعلماء أصول الفقه. علماء أصول الفقه يتبنون في أصولهم وليس في تفريعهم وتطبيقهم قبول زيادة الثقة مطلقا، سواء كان مساويا لمن زاد عليه أو كان دونهم ثقة وعددا، فزيادة الثقة في علم الأصول مقبولة على هذا الإطلاق، وليس كذلك عند علماء الحديث. فعلماء الحديث إنما يقبلون زيادة الثقة إذا لم يخالف من هو أحفظ منه، أو إذا كان المخالفين له أو المخالفون له أكثر عددا منه. في هذه الحالة هذه الزيادة يرفضونها، وهي التي يطلقون عليها لفظة الشذوذ أو الحديث الشاذ. وكما يذكرون عن إمام الشافعي أنه قال ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ولعله قال أو أكثر عددا منه، وإن ما قاله فعلماء الحديثين يقولون هذا. ولذلك تختلف النتائج اختلافا جليا بين هؤلاء وهؤلاء. فأولئك حينما يرون زيادة من ثقة يقولون زيادة ثقة مقبولة، ولو كان المخالفون كما قال أستاذنا سابقا كالجبال حفظا زيادة ثقة مقبولة. علماء الحديث يقولون لا، زيادة ثقة إنما تقبل بالشرط السابق أن يكون زاد على مثله، أما أن يزيد على من هو أحفظ منه أو على من هم أكثر عددا منه فهذه زيادة تكون شاذة. وأذكر أنهم ذكروا في المصطلح كمثال قيل فيه إنه شاذ، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو شعير أو صاع من تمر، ثم قال على كل حر أو عبد من المسلمين زيادة. هذه من المسلمين في الحديث لا توجد في كل طرق الحديث، والذي عرف واشتهر بذكر هذه الزيادة في الحديث هو الإمام مالك، فذكروا أن بعضهم أعلها بالشذوذ وبدعوى أن الإمام مالك تفرد بها، وكاد علماء الحديث يمشون على هذا لولا أن بعضهم أوجد له متابعين، وبهذه المتابعات نجت هذه الزيادة من الحكم عليها بالشذوذ. هذا مثال مذكور في المصطلح، وبخاصة في اختصار علوم الحديث الذي عليه الباعث الحفيظ أحمد شاكر رحمه الله. ويجد الإنسان في أثناء مطالعاته لكتب أئمة الحديث نماذج كثيرة جدا جدا لهذه الزيادة التي هي من نوع الحديث الشاذ. وأنا أذكر مثالا لم أره لأحد من قبله سوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف الحديث دون أن يبين السبب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر. من هم؟ في الحديث المتفق عليه بين الشيخين هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هكذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. لكن في رواية لمسلم نفسه قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. فكنت أجريت بحثا وتحقيقا فجمعت كل الطرق بهذا الحديث وهو من رواية ابن عباس، ثم الشواهد التي خارج الصحيحين والتي منها فيما أذكر حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، فوجدت كل طرق الحديث الأول حديث ابن عباس والحديث الأخرى التي منها حديث ابن مسعود لا يذكرون زيادة هم الذين لا يرقون. وإنما يكتفون على قولهم هم الذين لا يسترقون. فبعد هذه الدراسة، وهذا كان منذ قرابة 25 سنة، جزمت بأن زيادة لا يرقون شاذة، وبالتالي الحديث الشاذ نوع من أنواع الحديث الضعيف. ثم مضت السنون وإذا بمجموعة فتاوى لابن تيمية تطبع، وإذا به يذكر في بعض أجوبته هذا الحديث ويقول حديث ضعيف لا يبين السبب. وقد كنت تبينت السبب في ذاك البحث، وهو الشذوذ، وهو مخالفة الثقة لثقات الآخرين، زيادة على ذلك مخالفته لرواية الصحابة الآخرين. وكان المخالف هو إمام من أئمة المسلمين وشيخ من شيوخ الشيخين، وهو سعيد بن منصور صاحب السنن. ومن يومئذ بقي في نفسي شيء في حفظ سعيد بن منصور. ثم تمضي الأيام فينكشف لي أن له أيضا أشياء أخرى من هذا القبيل. آخر ذلك هذا الحديث الذي أقام الناس وأقعدهم، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا الحديث جمعت له طرقا عدة عن جمع من الثقات، كلهم عن سفيان ابن عيينة بإسناده الصحيح عن حذيفة مرفوعا، إلا سعيد بن منصور خرب علينا السب بيقول عندنا في الشام، لأنه روى الحديث بلفظ يعني جعل الناس يشكون في الحديث الصحيح، حيث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وذكرها، ثم قال أو قال في مسجد جامع. هذه الزيادة أو قال في مسجد جامع ليس لها أصل في كل روايات الثقات، كلهم رواه إلى هو المسجد الأقصى. ونظرا لابتعاد الطلاب عن دراسة علم الحديث أولا نظريا ثم عمليا، فقد تعلقوا بهذه الزيادة التي ذكرها الشوكاني نقلا عن سعيد المنصور، ثم لم يدندن حولها بكلام يوضح قيمة هذه الزيادة من الناحية الحديثية أولا، ثم ما منزلتها من الناحية الفقهية ثانيا. فجاء سؤال أنه في رواية ذكرها الشوكاني أنه قال أو قال في مسجد جامع، لفتنا نظر السائل أن الحديث لو كان بلفظ والمسجد الأقصى أو مسجد جامع، لو كانت رواية هكذا كان يمكن أن يتشبث بها بعض الناس لتجويز الاعتكاف في مسجد جامع غير هذه المساجد الثلاثة. لكن يقف في طريق مثل هذا الاحتجاج أمران اثنان. الأمر الأول أن رواية سعيد هي بلفظ أو قال، وهذا ليس تخييرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شك من الراوي. ومن هو هذا الراوي؟ سعيد المنصور صاحبنا، لأن الرواة كلهم رواه عن سفيان بن عيينة، وهو يقول حدثني سفيان بن عيينة، ثم ذكر هذه الزيادة. فمن أين هذه الزيادة؟ من عندي الأولى تماما. هذا الشيء الأول الذي يمنع من الاحتجاج، وخلاص ذلك أن هذه الزيادة شاذة لا قيمة لها. ثانيا، لو كانت هذه الزيادة بلفظ بلاش أو قال أو فقط أو مسجد جامع لكانت أيضا شاذة لسبب نفسه لأنه لم يدخل اعتقاد. ولسبب آخر نأخذه من نص الحديث حيث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا صارت مساجد 30 و300 وما شاء الله من عدد. هذا يتنافى مع ابتداء الحديث بقوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. إذن هذه زيادة خطأ سواء كانت كما هو الواقع أو قال في مسجد جامع أو كما تخيل بعض الطلاب أنه قال أو في مسجد جامع. الشاهد من هذا كله تقديم بعض الأمثلة لبيان أنه لا يصح مطلقا أن تؤخذ قاعدة زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها، بل لا بد من تقييدها بما إذا لم يكن الثقة قد خالف من هو أوثق منه. لا. هذا الذي عندي. أحيانا يعني من مقالات أهل العلم المتقدمين ومعرفتهم بالعلل يعني يجتمع رفع ووقف، يقدمون الوقف على الرفع. لماذا؟ إلا العلة طبعا، شذوذ. لا هو إلا العلة شذوذ يعني. هو هذا يعني الذي في أذهان كثير من الطلبة إنه الرفع زيادة. لا لا هذه ليست على إطلاقها أبدا. أي نعم. وهذا المهم في الموضوع. نعم. أشوفنا في الحديث رقم 51 من الضعيفة من ضمن العلل التي ذكرتموها قلتم وأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين خلافا لأحمد. في صحيح مسلم حديث سبقك بها عكاشة، صرح محمد بن سيرين بالسماع من عمران، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم مش خاشية ولا إيه كأنها نعم. وفي الجرح والتعديل لكن الآن أوقف شوية لأنه الدرس والدرس ما بيجتمعوا. درس والدرس ما بيجتمعوا. بسم الله. جوابا على قول من سأل هل يجوز العمل بالحديث الموضوع، أقول هو عندي كالعمل بالحديث الضعيف، والذي يقولون فيه يجوز العمل به في قضاء الأعمال، وأنا أقول لا فرق بين الحديث الضعيف وبين الحديث الموضوع من حيث الجواز بهما كليهما في قضاء الأعمال، ذلك لأن العمل بالحديث الضعيف كما يقولون في قضاء الأعمال إن كان فضل الأعمال ثبت بالحديث الضعيف فلا يجوز العمل به لأنه أثبت حكما شرعيا، أما إن كان فضل العمل ثبت بغيره فحينئذ يجوز العمل بالحديث الضعيف فيه لأننا لم نثبت به حكما شرعيا، وحين لله فرق بينه وبين حديث الموضوع. حقيقة العمل ليست فيه. نعم، لأن هذا حديث الموضوع ما أثبتنا به شيئا، كل ما فيه كما يقولون جاء الثواب الذي فيه، فإذا كان حقا نبيا ما كان حقا ما تضررنا بشيء. ليه؟ لأنه عملنا بحكم شرعي ثابت بغيره. هل سمعتم بشيء من هذا في أبائكم الأولين؟ بعض كتب اللغة وليكن مختار الصحاح والله أعلم يقول المؤمن كالكلب المأبور، فهل هذا صحيح؟ ما عرفته في الأحاديث والقلب يأباه، فلعل المؤمن كالجمل الأنوف، ذاك حديث ثابت. لكن هو يسأل كالكلب ايش؟ المأمور أبرا ضبط الأنف ولا الأنف ككتف يقولون الجمل الأنف. أنا ما أذكر الآن أنت ضبطها؟ أنا أذكر أنهم يعني قالوا أنف ككتف هيك يعني قالوا ككتف. جميل ضبطوها بالأنف الروض غير جمل الأنف كالجمل الأنف ككتف. وين ضبطوا الأنف؟ أنا أذكر الثاني لعله قرأتها المناوس. لا بقول عن ضبطه هو. أنا يعني تذكر؟ لا الجمل الأنف لا أنا أذكر روض الأنف. خمس الحديث يعني. نعم جرى في ذهني هذا. أنت فهمت جوابي؟ أقول أولا من حيث الرواية ما أعرفه. ثانيا استبعد ان يتلفظ الرسول مثل هذا التلفيق. حول بعض العبارات القرآنية التي تذكر في مجالس الناس. مثلا سمع ابو ليلى الان بعد موزع الحلويات في الصباح. فجد واحد يقول له ان عدتم عدنا يعني مشان يرد يرجع مرة ثانية. ابو حمزة قال وان عدتم عدنا. شو المانع؟ هل سمعت مانع؟ ما في مانع. ما علمكم بما يسمى بالاقتباس؟ طيب هذا من هذا فتاوى شعراء فتاوى شعراء اقتباس التضمين. في أظن الله أعلم أن مثل هذا الكلام بالمنع يعني ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره ونقل بعض القصص يعني في أنهم كانوا مثل واحد كان يصلي فذكر آية لكي يجعل أحد الناس يدخل أو شيء من هذا ومنع يعني قالوا هذا لا يجوز استعمال القرآن في غير موارده أو شيء من هذا. يعني هذا أقل ما يقال فيه أنا مسألة مختلف فيها. نعم ذكروا الحنفية وغيرهم على اختلاف مذاهبهم أنه دخل رجل يطلب مثلا شيئا فأشار في الصلاة هكذا إشارة قال هذه إشارة تبطل الصلاة عند الحنفيين دون غيرهم. لكنه لو قال في مناسبة ما يا يحيى خذ الكتاب قالوا هذا اقتباس لا منع منه. لكن إذا خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء في عمر الصخرية هذا هو الذي لا يجوز. لا بس خلاص جزاك الله خير. الآن بعد الاستئذان ممن يسمح لنا بالاستئذان وهو أبو إسحاق أن نفتح مجال للآخرين بشيء من الأسئلة فإذا أفلسوا هم رجعت من عدتم عدنا. أيوة رجعت. طيب يا شيخنا كان آخر سؤال لي كويس لا بس ما ليش هي خذوها بشارة هذا آخر سؤال وأنا ما بقي فهو لكم. السؤال قبل العودة. نعم. ذكرتم في الضعيف الحديث رقم 51 من ضمن العلل أن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران وقلتم خلافا لأحمد. نعم. وسماع محمد بن سيرين ثبت في صحيح مسلم في حديث سبقاك بها عكاشة وأثبت سماعه أيضا من عمران يحيى بن معين في الجرح والتعديل. ف يعني أحمد وابن معين ومثلا تصريحه والحديث أولا وكلامي في إعلان ذاك الحديث ثانيا. نعم. لا أستحضره لكني كأني سمعت منك آنفا أنني أعللت الحديث بعلل منها هذا هو فهمي هذا. لا أنا أستوثق من فهمي فهمي عنك جيد أنه في هناك إهلال بغير هذا. حينئذ ينبغي الفرق الدقيق بين ما إذا كان الإعلال لحديث ما بمثل هذه العلة وبين ما إذا كان ضميما إلى علل أخرى. في الحالة الأولى لا يصح التمسك بهذا الإعلال لتضعيف الحديث، لأن الحالة حين ذاك تقتضي بحثا خاصا في هذه العلة التي تمسك بها الجارح للحديث ليرجح قول النافين للسماع أو المثبتين له. تفضل. حديث إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال ضعيف، أخرجه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء من طريق حماد بن موسى، حدثنا موسى بن عبيدة أو عبيدة أظن، أخبرني القاسم بن مهران عن عبيدة عن عمران بن حسين مرفوعا، أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حسين مرفوعا، وقال العقيلي في ترجمة القاسم لا يثبت سماعه من عمران بن حسين، رواه عنه موسى بن عبيدة وهو متروك، وقره البصيري في الجوائز وقال هذا إسناد ضعيف. قلت للحديث علتان تبينتا في كلام العقيلي وهما الانقطاع وضعف ابن عبيدة، وله علة ثالثة وهي جهارة بن مهران هذا، قال الحافظ تقريب مجهول. خلاص انتهينا من المقصود. لا أستاذي لسه فيه طيب ما ذكر هون بنجيب بقول قلت وقد وجدت للحديث طريقا أخرى ولكنه لا يزداد بها إلا ضعفا، لأنه من رواية محمد بن الفضل عن زيد العمي عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين به دون قوله أبا العيال، أخرجه ابن عدي وابن عيم، وقال غريب من حديث محمد بن سيرين لم نكتبه إلا من حديث زيد ومحمد بن الفضل بن عدي. قلت وفي السند ثلاث علل أيضا، الأولى الانقطاع بين عمران وابن سيرين فإنه لم يسمع منه كما قال الدارقطي خلافا لما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه، الثانية زيد العمي وهو ابن الحواري خلافا لما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه وكذا العلة. الثانية زيد العمي وهو ابن الحواري ضعيف، الثالثة محمد بن فضل معطية وهو كذاب كما قال الفلاس وغيره. لا أنا بهمني الناحية اللي أشرت إليها في سابق كلامي. يجب التفريق بين إعلال الحديث بعلة الانقطاع وعدم السماع فقط وبين ضم هذه العلة إلى علل أخرى. في الصورة الأولى إذا كان الانقطاع مختلفا فيه بين العلماء فلا يجوز إعلال الحديث بمثل هذا الانقطاع إلا إذا ترجح عند المعلل الحديث الطرف المثبت للانقطاع والنافي للاتصال. في مثل هذه الصورة لا يكفي أن يقال كما قلنا هنا، لكن لما بيكون الحديث له علل أخرى وهي أوضح وأقوى من الأولى، وهذا يعود بنا إلى الصورة التي نقلتها عن بعضهم سابقا أنه الأولى إعلال الحديث بالأعلى، قلنا نحن هذا ليس مضطردا ولا يجوز إطلاقه، وهذا مثاله الآن. فهنا ثلاث علل، العلة العليا هو الانقطاع المختلف فيه، ثم العلة الأخرى لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث. لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث، لذلك الباحث في مثل هذه الصورة لا ينشط ولا يندفع ليحقق قول الدارقطني هو الراجح الصحيح أم قول أحمد الذي خالفه. ولذلك فلا يقال أنت تقول مثلا يعني أنت تقول بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران بن حسين وكيف هذا وفي صحيح مسلم كذا وكذا، لا يقال لأني لم أكن مستشهدا أو مستدلا على ضعف هذا الحديث بهذا الانقطاع، لو كان الأمر كذلك يرد علي ما صورته غالبا. وقد تقول أنت الآن إيش رأيك؟ بقول لك ما عندي رأي، لأني لو كان عندي رأي كنت صرحت هنا لما حكيت القولين، بقول وقول الدار خطني هو الراجع. بالإضافة إلى هذا، وهذا واضح كبيان، أنه لا ألزم أنا بأن أقول، بأن يقال لي كيف عللت الحديث بالانقطاع وقد ثبت السماع ابن سيرين في صحيح مسلم، لا، لأنه أنا ما كان اعتمادي على هذه العلة، وإنما ذكرتها وذكرت الخلاف فيها. لكني سأقول قولا، ترى سماء ابن سيرين المعزو، سماء ابن سيرين بن عمران ابن حصين المعزو لصحيح مسلم، ترى هذا ثابت؟ هذا هو السؤال هنا، لأنه لا يكفي وجود الحديث ككل، ولا يجوز ثبوت سماع ما من شخص ما في الصحيح أو في الصحيحين أن نتخذ ذلك حجة لترجيح هذا الإثبات على قول النفاة. ذلك لأنه من الممكن أن تكون الرواية التي جاءت في الصحيحين من الروايات التي تذكر تدعيما واستشهادا وليس استدلالا. فقد يكون هناك في الصحيح روايات عن ابن سيرين عن عمران، تأتي رواية تحت عن ابن سيرين حدثني عمران، وتكون هذه مثلا، وهذا مثله مشاهد في صحيح مسلم، من رواية مطر الوراق مثلا، مطر الوراق في ضعف من قبل حفظه، لكن مسلم يروي له إما مقرونا أو استشهادا، فحينئذ لا يصح أن نقول ثبت في صحيح مسلم سماع ابن سيرين من عمران، يحتاج إلى دراسة خاصة. وحينما يكون أحدنا في صدد تضعيف مثل هذا الحديث الضعيف يقينا، فيتبين له هذا الاختلاف بالسماع وعدمه، ليس بالمكلف وليس بالواجب عليه أن يروح الله لصحيح مسلم أو غير صحيح مسلم ويجري تحقيق خاص في بيان صح سماعه أم لا، لأن هذا إنما يكون في الحالة الأولى. نعم. حالة ليس في الحديث علة إلا هذه العلة مختلف فيها. نعم. هذا جوابي على ذلك السؤال. في صحيح مسلم وقال حدثني يحيى بن خلف الباهلي. يحيى بن خلف هذا أظن لم يوثقه إلا ابن حبان. لكن هنا يرد سؤال آخر، هو أن الشيخ المعلمي لما ذكر توثيق ابن حبان على 5 مراتب، وأنتم يعني في التعليق أيدتم وقلتم هذا تقييم جيد، قال إن توثيق ابن حبان لطبقة شيوخه أو من قرأ كتوثيق غيره سواء بسواء، بل عليه يكون أقوى من توثيق بعضه. فهنا توثيق ابن حبان يعتبر معتمد كتوثيق إمام، فهذا هذا كلام سليم، لكن هذا يعني كتوثيق ابن معين وأحمد وغيره؟ لا، هذا التوثيق بالنسبة للتوثيق المعروف عن ابن حبان في توثيق المجهولين يعتبر هذا توثيقا معتبرا. نعم. لأنه لا يوثق مجهولا وهو شيخ له. نعم. لكن هذا ليس يعني أنه أن توثيقه بمثابة توثيق العلم الآخرين، لأنه لا يخلق توثيق والموثقين درجات. نعم. لكن مع ذلك يبقى البحث. هذا الذي سميته وإيش خلف؟ يحيى بن خلف. يحيى بن خلف. نعم. يروي عن من مثلا؟ يروي عن معتمد. طيب هل تفرد بالرواية عنه؟ لا أذكر. هذا هو الذي يحتاج إلى بحث. نعم. تتبع يعني هذه الرواية في صحيح مسلم طابت عبد الباقي. لا، ما يكفينا هذا، بجوز مسلم ما روى إلا هذه الرواية. لا، وروى غيرها كثير، لكن هو إذا روى غيرها تسقط الحجة حينئذ. هذا صحيح مسلم. هذا صحيح مسلم. يا رجل على الأقل كتب الستة طلب أن الشيخ يعني دائما يعني أنت وكذا. أين شفت الجماعة شيء؟ لا لسه شفنا لسه أسئلة الإخوة بعدين نرجع. طيب مين هنا باليمين؟ في عندك شيء؟ في سؤال واحد تفضل. بالنسبة للسلام. أي بالنسبة لأخوانك قولك سؤال واحد، بالنسبة لأخوانك بشارة، بالنسبة لي ما هي بشارة. نعم. فهمت علي كيف؟ شو يعني؟ هات نشوف. بالنسبة لهم يعني معناته ما في وقت طويل بدي أخذه. وبالنسبة إليك؟ بالنسبة لي؟ ما في عندي أسئلة كثير. إيه ليش مو بشارة بالنسبة لي؟ أول الشغلة. ما يفشار لأنه كل ما كثرت أنت الأسئلة كل ما كثر الأجر إلي، فبالنسبة إلي مو بشارة، أما بالنسبة لآخرين بشارة. تفضل. واحد سائق سيارة يسوق على خط الاوتوستراد بسرعة 180 أو 170 أو 150 يعني متجاوز السرعة القانونية، فمن شدة السرعة الدهور فمات، شو حكم الميتة في الحالة هاي؟ أولا السرعة القانونية، شو رأيك بالقانون؟ حكمك بالقانون؟ السرعة الحالة ولا القانون بدك هسه؟ القانون. أنت قلت خلاف القانون. هو السرعة القانونية بغض النظر عن القانون. هو هي السرعة القانونية، شو القانون؟ أنا عارفين مثلا إنه هذا الشارع بتحمل 100 بحطه 80 هم. معليش. شو رأيك بهذا القانون أنت؟ هو وحي السماء؟ لا مش وحي السماء. كويس، فإذا واحد ما خالف وحي السماء شو يكون حكمه؟ ولا شيء. ولا شيء. إذا ولا شيء. هذه واحدة. يعني على الأقل مشان ننصفك يعني. ولا أي شيء ذكرك إنه خلاف القانون. هذا ولا أي شيء ما له قيمة. ثاني شيء السرعة أخي تختلف من سائق إلى آخر. تختلف من سيارة إلى أخرى، صح؟ إلى آخره. تختلف من كواشيك إلى كواشيك. يعني كواشيك هذه اللي يسمون عجلات أو كفرات كوشوك. افترض سيارة جديدة لكن كواشيكها مهرية مكترية، بلا شك ما بتتحمل هذه السرعة. لكن افترض سيارة جديدة وكواشيك لوكس ممتازة جديدة، هذه تتحمل. والطريق كما ترى هنا زفت يعني معبد. فإذا لا يمكن وضع جواب حاسم قاطع في مثل هذا الحادث إلا بعد دراسة دقيقة ودقيقة جدا. أيوة. ثم في النهاية بدك ترجع تكون يعني سيدنا عيسى الثاني تحيينا هذا السائق اللي يدور تأخذ رأيه شو كان رأيه في الموضوع. أنا مثلا حكمت اليوم على نفسي بأني ظلمت إخواني، فأنا أدان يعني. هذاك الإنسان بجوز أحي وسئل أو استحضروا روحه كما زعموا وسألوه عن الحادث واعترف بأنه كان مخطئا، واعترفت نحن بأنه استحضار أرواح حقيقة ممكن بناء أحكام عليها. هنا يدان هذا الرجل ونقول أنه مؤاخذ عند الله إلا أن يعفو الله. إذا نهاية الجواب ما في عندنا جواب. يعني لا يأخذ حكم المنتحر يا شيخ. لا ما يأخذ حكم المنتحر. هذا السؤال الأول والأخير وغيره. أي نعم، لقد بحثت هذه المسألة بحثا حتى قضي الأجل. الحقيقة كررنا الكلام في هذا كثيرا وكثيرا جدا، والخلاصة المتبادر من السؤال حتما ليس هو ما يبدو من اللفظ وإنما ما يكمن وراء اللفظ، لأنه أنا لو تمسكت بلفظك لقلت هذا خير من بيع النقد، بيع الأجل خير من بيع النقد، لكن المقصود الزيادة مقابل بيع الأجل، هذا هو المقصود. هذه زيادة أنا لا أراها لسببين اثنين، أولا النص وثانيا الاستنباط والنظر الصحيح السليم. أما النص